نسمعه ونقرأه من حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد، باب في الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا السري بن يحيى، حدثني العلاء بن هلال الباهلي أن رجلا من قوم صلة قال لصلة: يا أبا الصحباء، إني رأيت أني أعطيت شهادة وأعطيت أنت شهادتين. فقال صلة: خيرا رأيت، تستشهد وأستشهد أنا وابني إن شاء الله. فلما كان يوم يزيد بن زياد لقيهم الترك في سجستان، وكان أول جيش انهزم من المسلمين ذلك الجيش. فقال صلة لابنه: ارجع إلى أمك. فقال ابنه: يا أبتاه، تريد الخير لنفسك وتأمرني بالرجعة، فأنت والله كنت خيرا لأمي مني. فقال: أما إذ قلت هذا فتقد فتقدم فقاتل حتى أصيب. قال: فرمي صلة وكان رجلا فرمى قال فرمى صلة وكان رجلا راميا حتى تفرقوا، وأقبل يمشي إليه حتى قام عليه فدعا له ثم قاتل حتى قتل. الشيخ رحمه الله يذكر هذه الآثار بعد أن أورد الآيات والأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بالثبات يوم الزحف وعدم الفرار، فذكر آثار ما ورد عن التابعين رضي الله عنهم من شجاعتهم وثباتهم حين لقاء العدو، فذكر هذه القصة. قال: أن رجلا من قوم صلة بن أشيم الباهلي قال لصلة: يا أبا الصحباء، هذه كنيته، إني رأيت أني أعطيت شهادة وأعطيت أنت شهادتين، يعني رأى في المنام هذه الرؤية. فقال صلة: خيرا رأيت، فاستشهد وأستشهد أنا وابني، فنال أنت الشهادة وسأنال إن شاء الله الشهادة هو وابنه إن شاء الله. فلما كان يوم يزيد بن زياد لقيهم الترك بسجستان، فكان أول جيش انهزم من المسلمين ذلك الجيش. فقال صلة لابنه: ارجع إلى أمك. أشفق عليك، ارجع إلى أمك. فقال ابنه: يا أبتاه، تريد الخير لنفسك وتأمرني بالرجعة، فأنت والله كنت خيرا لأمي مني، يعني السابق كنت أفضل الناس لإني أنا حتى من أمي، ما لك الآن تقول لي ارجع. رضي الله عنه ذكر هذه القصة ليبين أن كلاهما يتنافسان بالخير ليقدم على الموت. فقال: أما إذا قلت هذا، يعني حين قلت هذا فتقدم. قال: فتقدم الابن فقاتل حتى أصيب. قال: فرمى صلة وكان رجلا راميا حتى تفرق عن الابن، وأطمل يمشي إليه حتى قام عليه فدعا له ثم قاتل حتى قتل. قصة واضحة يبين كيف أن التابعين رضي الله عنهم يثبتون حين اللقاء، وأن أحدهم يقدم ماله وولده للجهاد يحتسبون بذلك، وأن الابن كان ينازع أباه في الشرف حتى يحصل على مثل هذا. ترى ما بعده. أخبرنا أبو داود السجستاني قال: قري على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد أخبرك، أو أخبرك ابن القاسم. قال مالك: بلغني أن عبد الوهاب بن بخت خرج إلى الغزو، فانبعثت به راحلته فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فاستشهد. القصة فيها نقص، وتداركناها من كتب السير، حدثنا أبو داود السجستاني قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك ابن القاسم قال قال مالك بلغني أن عبد الوهاب بن بحر خرج إلى الغزو فانبعثت به راحلته وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. توقفنا على مثل ما وقف عليه النساخ، فمن كان في الحديث شاهد في هذا الأثر شاهد على الترجمة، لأن ترجمة الباب باب الثبات وعدم الفرار حين لقاء العدو. لكن هنا قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فلقي العدو فلقي العدو بعض المسلمين ففر بعض المسلمين جعل يركض فجعل يركض فرسه نحو العدو ويقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بعض المسلمين فروا فأخذ فرسه وركض به نحو العدو وجعل يتلو هذه الآية. هذا يتبين معنى الأثر ومطابقته للترجمة. طبعا ما بعد. وأخبرنا عبد الله بن سنان قال كنت مع ابن المبارك والمعتمر بن سليمان بطرطوس فصاح الناس بطرسوس فصاح الناس النفير فقال فخرج ابن المبارك والمعتمر وخرج الناس. فلما اصطف المسلمون والعدو خرج رجل من الروم يطلب البراز فخرج إليه مسلم فشد العلج على المسلم فقتل المسلم حتى قتل من المسلمين مبارزة حتى قتل ستة من المسلمين مبارزة فجعل يتبختر بين الصفين بطلب المبارزة لا يخرج إليه أحد. قال فالتفت يا ابن المبارك فقال يا عبد الله إن حدث بي حادث الموت فافعل كذا. قال وحرك دابته وخرج العلج فعالجه معه ساعة فقتل العلج ثم طلب المبارزة فخرج إليه علج آخر فقتله حتى قتل ستة من العلوج مبارزة ثم طلب البراز فكأنهم كاعوا عنه فضرب دابته ونظر بين الصفين وغاب فلم أشعر بشيء. إذا أنا بابن المبارك في الموضع الذي كان فقال لي يا عبد الله لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي. فذكر كلمة قال فما حدثت به أحدا وهو حي. ابن المبارك كان أحد كبار التابعين ومن المحدثين الثقات وكان يجاهد كثير الجهاد. قال كنت مع ابن المبارك والمعتمر ابن سليمان بطرسوس فصاح الناس النفير. طرسوس لعل في سواحل الشام في جهة الروم. قال فلما اصطف المسلمون والعدو خرج رجل من الروم يطلب البرازة فخرج إليه مسلم فشد العلج على المسلم فقتل المسلم حتى قتل ستة من المسلمين مبارزة فجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة لا يخرج إليه أحد. قال فالتفت إلي ابن المبارك. أصل في الجهاد طلب المبارزة لا يجوز أن يخرج أحد إلى المبارزة إلا بإذن الإمام، لأن الإمام غالبا يعرف الجند ويعرف قوي البأس من ضعيف البأس، لأنه لو قتل قد يكت في عضد المسلمين ويخرج فلا يخرجون إلا بإذنه. لعل هذا في طرف بعيد عن الإمام، يعني عن قائد المسلمين. قال فالتفت إلي ابن المبارك فقال يا عبد الله إن حزن حدث بي حادث الموت ففعل كذا وكذا، يعني وصي وصية. قال وحرك دابته نحو العلي فعالج معه ساعة فقتل العلي، ثم طلب المضاربة فخرج إليه العلي، يعني الرجل القوي الشديد من الروم من الأعاجم يسموه علي. قال فخرج إليه علي آخر فقتله حتى قتل ستة من العلوج مباردة، ثم طلب البرادة فكانوا فكأنهم كاعوا يعني رجعوا ولم يستجيبوا للنداء. قال فضرب دابته بين الصفين وغاب، فلم أشعر بشيء إذا أنا بابن المبارك في الموضع الذي كان فيه. قال لي يا عبد الله لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي فذكر كلمة، يعني إني لا أسامحك أو كذا، أقول للناس كذا. قال فما حدثت به أحدا وهو حي رحمه الله. قصة واضحة ويبين كيف ثبات التابعين ورغبتهم في الجنة رحمه الله. وأخبرنا سيار قال سمعت مالك بن دينار قال لما كان يوم الراوية قال عبد الله بن غالب إني لأرى أمرا ما لي عليه صبر، روحوا بنا إلى الجنة. قال فكسر جفن سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. قال وكان يوجد من قبره ريح المسك. قال مالك فانطلقت إلى قبره فأخذت منه ترابا فشممته فوجدت منه ريح المسك. قال لما كان يوم الزاوية هكذا عندي والله أعلم يوم الراوية ولا يوم الزاوية لا أدري قصة هذا اليوم. قال عبد الله بن غالب كان أميرا، وكان هذه رواية عن مالك رحمه الله، وكان يثنى عليه قال إني لأرى أمرا ما لي عليه صبر، روحوا بنا إلى الجنة. وجد كسار المسلمين. قال فكسر جفن سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. قال وكان يوجد من قبره ريح المسك. قال مالك مو مالك من هذا، هذا مالك من دينار. قال فانطلقت إلى قبره فأخذت منه ترابا فشممته فوجدت منه ريح المسك. خرج من قبر من قتل في سبيل الله ريح المسك. ليس القصد منه بالأول أن فلان مات شهيدا، لكن فيه دعوة للمسلمين أنكم أيها الناس لا تحزنوا على من صار قبلكم في هذا الطريق، فإن لهم كرامة عند الله وهذا دليل شاهد على ذلك. الناس تفهم الكرامة أنها تفضيل لإنسان بعينه فقط، لا ليس هذا القصد. الكرامات والمعجزات في أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم امتداد لدعوته، بمعنى أن فيه تحقيق الحق لهذا الدين في قلوب المسلمين. ولذا كانت كثير من كرامات التابعين إما لنصرة دينه أو لبيان أنه حق أو لأجل زرع الثبات في قلوب المؤمنين. لكن إذا وجدت الإنسان يبحث عن كرامة لأجل أن يصل إلى مكان بعيد خطوات قصيرة، أو لأجل أن يحج ويعود، قد تحصل لبعض الناس، لكن هذه مصالح يعطيها الله لبعض الناس بعد إلحاف شديد، فهي كمن يطلب مالا وجاها يعطى تلك، ليست من الكرامة التي تبين أن هذا له منزلة. بعض الناس يطلب أنه يصل إلى مكان لا يقطعه الناس إلا في أشهر، يصل إليه بساعة، قد يحقق له هذا المطلب، لكن لا معنى ذلك أنه من أولياء الله ولا أن له درجة عند الله. هذا كمن طلب مال وكمن طلب جاه وصحة وعافية، قد يعطى بعض الناس كذا. بعض الناس مثلا يطلب من الله أن يكاشف عن بعض ما يخبئه الناس له، فتظهر له هذه المكاشفات لأن هذه له رغبة، يعبد الله ويتقيه ويدعو ويطلب من هذه. وهذا كمن طلب شيئا استعجل به ثوابه في هذه الدنيا يعطى حقه. وأما الكرامات التي كانت للتابعين وكانت للصحابة رضي الله عنه فإنما هي إما لأجل نصرة هذا الدين أو لأجل إثبات أنه حق لمن كان في قلبه شك. وإذا سمعتم أمثال هذه القصص في الجهاد فليس معنى ذلك أن هذه من باب نصرة المسلمين أولئك، لأن إنما هي من باب أنكم أيها الناس أثبتوا على هذا فإنكم على حق لأنهم ضعاف. نسمع كنا قصص كثيرة فيما يحصل للمجاهدين قبل سنوات 10 وكذا سنوات، حصل لهم كذا وحصل لهم كذا. أنا قلت يا أيها الناس لا تكثروا من هذه، ليست هذه القصص تأتي لأجل أن تنشر بين الناس، ما جاءت بهذا الغرض، هي جاءت لأولئك الناس الذين كانوا يجاهدون الروس أو غيرهم من أهل الكفر لأنهم فيهم ضعف في الإيمان واليقين فأراد الله تثبيته. وإذا واحد أخذ كف من حصى ورمى على دبابة وانفجرت لا تكذبون، قد يحصل هذا ويحصل هذا أمام هذا وآخرين ينظرون، بمعنى أنكم أنتم على حق وعدوكم على باطل فاثبتوا. وإلا لو أخذوها الناس بمعنى أن هذه انتصارات وأن الله عز وجل عجل لهم بالنصر ثم نجد أنهم ينتظرون 10 سنوات ولا يحقق لهم، سير صدمة عند بعض الناس، قد يكون ارتداد وقد يكون فيه نسأل الله السلامة عدم شك في الإيمان، لكن ما جعلت هذه لأجل أن تقص على الناس وتؤلف فيها كتب ورسائل كما نشاهد، هذا غلط هذا خطأ. إنما جاء بها تلك الكرامات لبعض الناس لأنهم في حاجة إلى مثل هذا التثبيت، ولا تنقل ما تقال قصص أمام الناس. وأما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون فما كان أحد يطلب منهم مثل هذه، لأن هذا استعجال لثواب المرء في دنياه، وإذا طلب أحدهم شيئا من ذلك إنما هو لنصرة المسلمين وتثبيتهم. أنا قلت هذا لأجل أن حتى لا يكون خلط في مثل هذه الأمور التي تحصل. محبوب بن موسى قال سمعت علي بن بكار يقول لقد رأيت رجلا ببلاد الروم وإنا معاه على قربوس سرجه فأدخلها بطنه ثم شد بطنه بعمامه ثم قاتل فقتل 14 عجلة. يقول لقد رأيت رجلا ببلاد الروم وإن أمعاءه على قربوس سرجه، أمعاءه خرجت من بطنه وبعثر على سرج الفرس، قال فأخذها ولما حط بطن وربط نفسه بعصابة فقتل كذا عجل من الروم ثم مات. قال كالصحابي رضي الله عنه أظن جرد البدن قال ضرب على يده على ساعده فقطعت وتعلق، قال فكانت تعوقني يعني كانت تكون حائل بيني وبين لقاء العدو، قال فما عرف، قال فوضعتها تحت قدمي فتمطيت حتى قطعتها. فقاتل رضي الله عنه شبهت الناس بأس القوم وشدتهم كيف أن الله جعل فيهم الصبر وجعل فيهم اليقين، ما هو جرح في طائر المستشفى وعالجوه وحطوه رضي الله عنه حتى يده لما كانت معلقة كانت تعيقني عن الحركة فما عرف، قال فوضعتها تحت قدمي ثم تمطيت حتى قطعتها ثم لها ملقات. هذا الذي طاح جمعاه على قربوس شرجه، ما نكذب هذا القصة صحيح، إن الله عز وجل يجعل من الصبر والقوة والبأس لبعض الناس ألا يعنه لبعض. قال حدثني إبراهيم بن شماس قال سمعت محمد بن الفضيل بن عياض يقول رأيت عبد الله بن المبارك في المنام فقلت أي العمل وجدت أفضل؟ قال الأمر الذي كنت فيه. قلت الرباط والجهاد في سبيل الله تعالى؟ قال نعم. قلت فأي شيء صنع بك ربك؟ فقال غفر لي مغفرة تتبعها مغفرة، وكلمتني امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحور العين. يأتي بهذه الآثار رحمه الله المصنف، يأتي بهذه الآثار ليبين فضل الجهاد والثبات فيه والموت في مثل هذا السبيل. رمى معنا. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد سميكة حمدوي التميمي قال سمعت قاسم بن عثمان الجرعي يقول رأيت في الطواف حول البيت رجلا فتقدمت منه فتقربت منه فإذا هو لا يزيد على قوله اللهم قضيت حاجة المحتاجين وحاجتي لم تقضى. فقلت له ما لك لا تزيد على هذا الكلام؟ فقال أحدثك، كنا سبعة رفقاء من بلدان شتى غزونا أرض العدو فاستؤسرنا كلنا فاعتزل بنا لتضرب أعناقنا، فنظرت إلى السماء فإذا سبعة أبواب مفتحة عليها سبع حواري من الحور العين على كل باب جارية، فقدم رجل منا فضربت عنقه، فرأيت جارية في يدها منديل فقد هبطت إلى الأرض حتى ضربت أعناق ستة، وبقيت أنا وبقي باب وجارية. فلما قدمت لتضرب عنقي استوهبني رجاله فوهبني له، فسمعتها تقول أي شيء فاتك يا محروم، وأغلقت الباب وأنا يا أخي متحسر على ما فاتني. قال قاسم بن عثمان أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يروا وترك يعمل على الشوق. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد سيد حمدويه التيمي قال سمعت قاسم بن عثمان الجوعي يقول رأيت في الطواف حول البيت رجلا فتقربت منه فإذا هو لا يزيد على قوله اللهم قضيت حاجة المحتاجين فحاجتي لم تقضى. قال فقلت له ما لك لا تزيد على هذا الكلام؟ فقال أحدثك، كنا سبعة رفقاء من بلدان شتى غزونا أرض العدو فاستؤسرنا كلنا، يعني سبعة هؤلاء من جيش سبعة، والمجاهد يحاول أن لا يقع في الأسر لأن العدو يلكم به ويؤذيه، ما يدري الإنسان ثباته في ذلك، كان معه سلاح لا يستأسر، ومن لم يكن معه سلاح قد يكون هؤلاء كهذه الحالة. أتقع الإنسان إذا كان يرضى عدو يحاول أن لا يستأسر، أن لا يقع بأسر يموت أو يفوز. قال فاستؤسرنا كلنا فاعتزل بنا لتضرب أعناقنا، فنظرت إلى السماء فإذا سبعة أبواب مفتحة عليها سبع جوار من الحور العين على كل باب جارية. قال فقدم رجل منا فضربت عنقه، فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض حتى ضربت أعناق ستة، وبقيت أنا وبقي باب وجارية. فلما قدمت ليضرب عنقي استوحبني بعض رجاله، بعض رجال الأمير، قال أعطني هذا الكلام، طلب أن يوهب له فوهبني له. قال فسمعتها تقول أي شيء فاتك يا محروم، وأغلقت الباب وأنا يا أخي متحسر على ما فاتك. قال قاسم بن عثمان أحد الرواة أراه أفضلهم، شوف هذا الذي بقي حي أفضل هؤلاء كسر، لأنه رأى ما لم يره وترك يعمل على الشوق، قلبه متحسن ودائما نسأل الله في فضله. لا إله إلا الله. هذا ما معنى. 29 من شعب الإيمان، وهو باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله على الغانمين. قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فأبان جل ثناؤه بقوله إن كنتم آمنتم بالله أن عليه الخمس للأصناف الخمسة من الإيمان. إن تخلية الخمس أن تخلية الخمس الخمس للأصناف الخمسة من الإيمان. تخلية 29 من شعب الإيمان، وهو باب أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله على الغانمين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذه في مسألة الغنائم والفيء عند بعض أهل العلم أنها شيء واحد، وبعضهم يجعلون الفيء ما كان دون قتال ولا إيجاف خير فهذه تكون للرسول، وجعلوا الغنائم ما كان عن جهاد فهذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له منها خمس والباقي يقسمها. فالصحيح أنها كلها تخمس حتى الفيء، لأنهم قالوا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أن جاءت في الحشر في النظير وهي بعد بدر، الله أعلم أنها بعد بدر. وهذه الله عز وجل هنا ذكر هذه وهي محكمة، ودل على أن الغنائم والفيء كله سبيله واحد. تقسم أربعة أخماس، خمسة أخماس، الأربعة للمجاهدين، فإذا لا يجوز لأحد المجاهدين أن يأخذ له خيط ولا مخيط، فإن هذا يسمى غلول في حق المجاهدين جميعا. وخمس من هذه الغنائم تذهب لله ولرسوله، ما كان لله للرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لي من الخمس شيء، الخمس مردود عليكم، جزء منها لذي القربى عند قرابته صلى الله عليه وسلم، ثم اليتامى والمساكين ومصالح المسلمين، وزع هذا الخمس في ذلك. فأيما غنيمة حصلت فالإمام يخمسها، جزء منها يكون لله وللرسول، وزع الإمام لمصالح المسلمين، وأربعة أخماس الغنائم هي تكون للغانمين للمجاهدين إن كنتم آمنتم بالله، فدل على أن توزيع الخمس من الإيمان. والبيهقي رحمه الله يتتبع شعب الإيمان فجعلها 72 شعبة، وذكرها في الكتاب، في هذا الكتاب الجليل. يقول: إن كنتم آمنتم بالله وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم بدر، لأن الله فرق فيه بين الحق وباطل، يوم الفرقان جعل الله فيه ميزة، امتاز أهل الكفر من الإيمان وأصبح للمؤمنين صوما وقوة وشوكة ودولة. قال: فأبان الله عز وجل بقوله إن كنتم آمنتم بالله أن تخلية الخمس للأصناف الخمسة من الإيمان، ثم بدأ يذكر الآثار الواردة في هذا المعنى. اسمعوا الآن ما يقول. نعم. أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة فقد حال بيننا وبينك. قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من إن هذا الحي من ربيعة فقد حال بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، أمرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والخنتم والنقير والمزفت. هذا لفظ حديث أحمد بن عبده، رواه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا أبو جمرة قال سمعت بن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد القيس بن ربيعة كانوا يسكنون من جهة البحرين، البحرين يعني الأحساء، من جهة الأحساء تلك ديارهم. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ما نقدر نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، لأنهم يعظمون رجب والأشهر الحرم نستطيع نصل المدينة ولا نعجز، لابد من قتال وجهاد، ولسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا.